الشيخ بارك الله فيك. صلينا في بعض المساجد وصلاة الجماعة، كلما يدخل الواحد يسلم السلام عليكم، يسلمون كلهم يشيرون هكذا ثلاث مرات وأربع هكذا. الأفضل أن لا يفعل، الأفضل أن لا يفعل، لكن من دخل قاصدا شخص معين وجده يصلي سلم عليه إن شاء وإن شاء لم يسلم. أما كل من دخل هذا ليس معروفا عن الصحابة رضي الله عنه أن كل من دخل يصلي، وهو غلط من الحساب لأنه يشوش على الناس، فربما يتعجل أحد ويقول عليكم السلام. فلذلك ينهى أن يكون الإنسان كلما دخل المسجد سلم. أما لو كان قاصدا شخص معين في المسجد وجاء وسلم عليه وهو يصلي فلا بأس ويشير بالإجابة. لا لا، هو أصلا غير وارد، فالمسلم لا يستحق رد إطلاقا، لا بالإشارة إلى فوق ولا إلى أسفل ولا إلى اليمين ولا يسار، لا يستحق الإجابة. نعم.